أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم حسنك بديع بهت جميع العقول الله أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله حسنك حسيد أو عاذل الله أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله يا ليلى أحلى عروس بالهنا والقبول الله أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله أزكى صلات الله تخشى الرسول الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله والآل من يحلو بهم أنسنا الله من حب ثم الواصي وابنيهما والباتل الله ثم الواصي وابنيهما والباتل الله ثم الواصي وابنيهما